فقدرت النعمة، قلت طيب هذا جيد، أنا هو رغم أن حالته مثل حالة أخي، ولكنه أخي جيد أنه لا يخرج في الخارج، لا يهاجم الآخرين، لا لا لا، طيب الحمد لله جيد. هكذا وقع في ذهني، يعني حتى مرة ده يعني رحت للطب النفسي، فسبحان الله من رأيت، حين رأيت الحالات ورأيت الناس، رأيت أن أخي حالته جيدة، يعني بدأت أنظر إليه على أنه يعني سبحان الله. فالذكاء ليس دائما نعمة، يعني من قصة لابد للناس من زبال، بل قد يكون نقمة. وأيضا قلة الذكاء أو قلة العقل أو حتى الجنون ليس نقمة محضة، ليس نقمة محضة، بالعكس قد يكون هناك من الأمر فوائد كثيرة. ولهذا لا يشعر بيأس أو بإحباط من عنده ابن مصاب بإعاقة أو حتى مصاب بشيء من التأخر في التعلم وغير ذلك، أو من الحالات التي نراها اليوم، وسبحان الله تكثر هذه الأيام بشكل عجيب. أيضا من هذه الكلمة لابد للناس من زبال، سفيان الثوري كشف شيئا لشريك، أنه أنت عندك رغبة في المنصب، كن صادقا مع نفسك، لا تحدثني بما بغير الذي في نفسك، وإلا لو كانت تهمك مصلحة الناس لكنت يعني ترضى بعض المهن الوضيعة التي لابد للناس منها، ولكنك لن تقبلها ولن وتأبى عليك مروءتك مع شدة حاجة الناس لها. يعني 90% من الحوارات اللي كنا ندخلها قديما ما أحد راضي يصير صادق مع الناس الثانية، يعني ممكن يأتيك إنسان مثلا يريد يناقشك في حد الردة، أو إنسان يريد أن يناقشك في قضية اللحية أو الإسبال، أو وعامتهم في واقع أمره هو غير ما يتكلم به، يعني هو ما به البحث الفقهي ولا البحث الحديثي، ولا هو بحث في المسألة فاكتشف أن هذا القول، لا هو خاضع تحت ضغوطات واقع معين، تحت ثقافة معينة، فيأتي ويتحدث بهذا الكلام ويناقش، وعشرات النقاشات في المنتديات من هذا الباب ومن هذا المنطلق. يعني حتى أحيانا يأتي إنسان يجمع ملاحظات على شخص معين في باب معين من أبواب العلم، وواقع الأمر أنه هذا الإنسان في قلبه مشكلة أخرى، أنه أصلا هذا الإنسان من غير جماعته ومن غير توجهه، فيريد أن ينكل به، فهو لا يظهر الوجه الحقيقي للموضوع، وإنما يتترس تحت شيء معين. لابد للناس من زبال، هذه الكلمة أوقفتني عند مسألة كشف الشبهات أو البعد. لابد للناس من شخص يتصدى لإزاحة زبالات كثيرة تلقى على الناس، ويشكر هذا الإنسان، لكن الذي ينبغي أن نفهمه جميعا كتيارات تحاول العمل لدين الله تبارك وتعالى، أنه ليس من الضرورة أن الجميع يخدمون الدين بطريقتك. يعني أنت مثلا إنسان طالب علم عندك ذكاء تستطيع أن تقرأ وتناقش، وشخص آخر عنده نشاط في باب الدعوة وجمع الصدقات وغير ذلك، شخص آخر عنده قوة جسدية يستخدمها في دين الله تبارك وتعالى وخبرة عسكرية وإلى آخره، شخص رابع هكذا هكذا هكذا. اليوم من الأمور العجيبة في حال كثير من منظري التيارات الإسلامية، أن الإنسان إذا كان منتميا لتيار معين يريد أن يجعل دين الله عز وجل لا يخدم إلا بالطريقة التي يتبعها تياره والتي يغلو فيها، ويأخذون من النصوص ما يوافق هذا النظر فحسب، ما يوافق هذا النظر، ويتركون ما سواها، ويحاولون حتى تعويق الآخرين والسخرية منهم وغير ذلك. يعني ينبغي أن نفهم أنه كما أن هناك فكما أن هناك في حياتنا العادية إنسان يخدم المجتمع كطبيب، وإنسان يخدم المجتمع كعامل نظافة، وإنسان يخدم المجتمع كمهندس، وإنسان يخدم المجتمع كمعلم، وإنسان يخدم المجتمع كفقيه، وإنسان يخدم المجتمع، فكذلك في الدعوة هناك من يخدمها هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، ولكن ينبغي أن يكون كل واحد في مجاله متقن.